أعطيك 100 درهم ودي لي 28 ألف ريال، فإذا أنا في الحقيقة أعطيك 28 ألف ريال كل شهر كنخلصها لك. علاش؟ لأنك مخلصني 5 مليون. لو أن هذه 5 مليون كانت تبدأ تقطع تقطع تقطع وينقص منها، نعم، ولكن أنت ملي كتكمل مدة ديال 3 سنين ديال الكونترا ولا 5 سنين كتقول لي أعطيني 5 مليون ديالي، فإذا هو السلف. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في المداينة عن الهدية، فما بالك بهذا؟ يعني اشتي لواحد سلفك حرم عليك تعطيه هدية. قال الفقهاء: اللهم إلا إذا كان التهادي جاريا بينكما، يعني مولف كتهديله وكتهديل قبل ما يسلفك، ولكن ما وليت تهديله حتى سلفك هذيك الهدية راه حرام، راه السم أعطيته لي. الآخذ والمعطي سواء كما في الحديث. وهادشي مع الأسف كاين عند الناس، وأنا شفته بعيني واحد مرة، واحد فلاح مسكين من البادية هنا قريب لنا، واحد ديال الناس جاي في القطار جايب معاه دجاج البلدي لشي واحد هنا، جايبوا له العداش لأن عطيه الفلوس باش يحرط، حرام عليه هذاك الدجاج، سم وسحت سيقوله ذلك الآخر، وحتى هو حرام عليه يجيب له الدجاج، ما يجيبلوش. هذا أنا نزيلة حضرت عليها بعيني، وجاي مسكين كيتقطع كيتأسف، هذاك السيد من البادية عرومي مسكين جاي من محل يقول له هاش كاين هاش كاين هاش كاين، دابا خصني نجيبو له، إلا دخلتو بالدية خاويين ما يعجبوش الحال راه عاطيني باش نحرط، حرام عليه. يقول يا ودي كانوا صحابه خوت في الله قبل السلف وجايب له الدجاج وما محصرش قلبه عليه، مزيان هدي لي ونهدي مكين، بس ماشي لأنه لأنك سلفتني، لا ربي تعالى مطلع على القلب شنو فيه. ويجي هذه باينة قضية رهن كبيرة أكثر من الأخرى ديال الهدية، هذه بالشرط، هذه قاعد الصراحة ماشي مخبعينها، غادي نسكن عندك 3 سنين وغادي نعطيك 5 مليون سير استفد بيها، سلف سلف لأنها كانت لبارك ترضى ليا، ولكن غادي دارتك لي هدية غير ب 100 درهم ولا بلاش، بعض الأحيان يعني بلاش بحال 100 درهم، تقولوا كيحللوها باش عرفوا ما عارفين أحرم. فلذلك هي الحرام عينه، ولو أنكره من أنكره من الناس، العبرة بالدليل، شو العبرة بالمزيد. لكن واحد يعني عنده ضرر الله يحسن له، وأنا عنده ضرر كائن حقيقة، أهل الضرر موجودين، طب الله يكشف الغمة على كل فقراء وكل الناس، الله يحسن له. ولكن هذيك سوى ماشي عامة، ما كتعطاش هكا العموم، لا تكتجي الحالة وتشرح ويسمع منه الإنسان أش حالتك أش كذا أش وضعك كذا المشاكل، عاد كتعطيه الفتوى دياله هو. وأنا قلتها في المسجد الآخر، أنا بريء من كل إنسان كيقول عليا فتوى خاصة، وكاين اللي كيزيد الله يغفر لنا ولهم، بيني وبينهم الله سبحانه وتعالى، أنا سمعت بعض الناس زادوا عليا في الفتوى، اللي كيزيد شي حاجة من الرسول يتحمل مسؤوليته من القيامة. شي واحد قال لهم راه الأنصاري كيدوز أجازة الحجة بالسلف اللي فيه الربا، أعوذ بالله. أنا قلت جايز بالسلف لمن عنده يعني المال الجامد ماشي السائل، يعني واحد مثلا نقولوا تاجر وماشي فهم، انا قلت راه ما فهمش، لا ماشي ما فهم، زاد من راسه، لان عندي الدليل انه زاد من راسه، كذاب ربي تعالى يحاسب الله يستر. يعني واحد تاجر لاباس عليه واللي عنده الرزق ديالو، ولكن فلوسه فين هما؟ في طوموبيل، في كاميو، في عماره، ما عندوش سيوله، ما عندوش اللي كيد لحد ما كاينش، وجات وقت الحج بغى يحج يتسلف، لأن عنده مناش يرد فلوسه موجودين لكن محولين، فهذا ماشي فقير، هذا غني من جهة الفقر هذا، فيحج بالسلف ديال الناس على أساس أنه حتى إذا مات يمكن له، يعني سميته قبل ما تفرق له التركة فيها الخير والبركة، يعطي فلوس الحج ومشي الخير. أش قال لهم هذا الكذاب؟ قال لهم إذا مات راه بالدليل، قال لهم الأنصاري كاين لاسيرونس ضمنه، هذه من الزيادات، ما إلى غريب هذا الشيء. فذلك بعض المؤمنين كيسمعوا هذا الكلام وكيتألموا وكيقولوا واش فتيت بهذا الشيء وسمعتوا بودنك مني، حرام عليك يا اخي. فلذلك يعني الحرام لا كرامه له، ويمكن يعني الواحد يعطي شيء واحد حرام ولكن ماشي الناس كاملين، ليه؟ هو لانه هو ما بقاتش حرام عليه، لا يعطيك الوضعيه ديالو، راه كاين اللي الوضعيه ديالو الله يستر يقدر ياكل الجيفه، كاين أنا وضعية، يعني اللي كيعرف الناس وكيعرف البلاد وكيعرف الماليا كاين وضعيات لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا، ولكن هذه الفتوى ديال فلان تقدر ماشي عامة، ما عندوش الحق كل واحد يأخذها، وهذا الشيء كيوقع لأهل العلم من قديم، يعني كاين الناس اللي كيسمع كلمة من عند واحد كيسحب له بحال الوصفة الطبية صالحة لكل شيء، لا وصفة طبية صالحة لهذاك المريض ما صالحاش للناس كاملين، ولو تشابه المرض فالبدن ماشي متشابه.